الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فنجاوب على ما تيسر في هذا المجلس الفقهي رقم 400. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصالح والعلم النافع. يقول السائل: نحن نعيش في بلد ليس فيه مساجد لأهل السنة والجماعة ونصلي في البيوت، هل يلزمنا الأذان أم نصلي ولا نؤذن؟ أقول: إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفار أو في بلد أو في بلاد بعيدة عن السنة نائية وليس هناك مساجد لهم، فإذا كانوا يصلون جماعة فعليهم أن يؤذنوا في البيت وأن يقيموا في البيت وأن يصلوا الجماعة في البيت. أما إذا كان هناك مساجد لأهل الإسلام ولأهل السنة فإنهم يكتفون بأذان المساجد ويقيمون الصلاة إذا صلوا في البيوت، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل الركعتان الواردتان في حديث الجلوس في المصلى بعد الفجر حتى تطلع الشمس هما لخصوص هذا الحديث أم هما من الضحى؟ الذي يظهر والله أعلم أن هاتان الركعتان أن هاتين الركعتين هما من صلاة الضحى، هما من صلاة الضحى، وأقل الضحى ركعتان لحديث وركعتي الضحى. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أدع ركعتي الضحى. وأكثر ما جاء في صلاة الضحى ما جاء في حديث فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم فتح مكة 8 ركعات على ما ذكر ذلك العلماء. فالإنسان إذا جلس بعد صلاة الفجر في مصلاه حتى تطلع الفجر بيضاء، تطلع الشمس بيضاء نقية، ثم بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة وأكثر صلى ركعتين ينويهما ضحا، فيكون بذلك أدرك الخصوص الوارد في فضل الجلوس في هذا الوقت، وأدرك أجر الحج والعمرة التامة، وأدرك صلاة الضحى، والله أعلم. يقول السائل: أشتكي من احتقان في الأنف لسنوات طويلة وبسببه يتكون البلغم في الحلق، فهل بلعه يفسد الصوم؟ الجواب: لا يفسد الصوم إذا كان البلع من طريق المنخر أو من طريق الحلق، لكن إذا وصل إلى طرف اللسان فلا ينبغي إرجاعه على ما ذكره الفقهاء، فإنه إذا وصل إلى طرف اللسان النخامة وما في حكمه فلا ينبغي بلعه، فمن بلعه قاصدا عامدا عالما فصومه يكون باطلا وإلا فلا. يقول السائل: هل هناك فرق بين الإطعام مثل الإطعام عن الشيخ الكبير والإطعام عن المريض وزكاة الفطر، أم الإطعام كله كيلو ونصف فقط؟ الجواب: أن من أتى عليه رمضان ولم يستطع الصوم لكبر سن أو مرض مزمن فإن الكفارة واحدة، الكفارة واحدة وهي إطعام فقير أو مسكين عن كل يوم. كم يطعم المسكين والفقير كل يوم؟ مد بر أو نصف المد من غيره، يعني هذا الإطعام هو الذي يشبع وليس هو مرتبط بالكيلوات. فمثلا لو أن الإنسان اشترى وجبة فطور فشبع منه الفقير فهذا كاف، ولو أنه اشترى وجبة سحور فأطعم الفقير فهذا كاف، ولو أنه جلب الفقير إلى بيته فأطعمه حتى شبع فإن هذا كاف. وأما إذا أراد أن يدفع إليه الطعام نيئا غير مطبوخ فقد قال العلماء رحمهم الله إنه إذا كان من الرز أو التمر فيكون بمقدار كيلو ونصف تقريبا وليس تحديدا. يقول السائل: هل طالب العلم في رمضان يترك طلب العلم وحفظ القرآن ويتفرغ لقراءة القرآن فقط؟ الجواب: طالب العلم يقلل من دروسه في رمضان ويجعل عظم وقته مع القرآن، لأنه شهر القرآن. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. يقول السائل: هل الإكثار من الاستغفار يفرج الهم والكرب؟ الجواب نعم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضل الاستغفار وفي الآثار المباركة للاستغفار، ولا ريب أن من أكثر من الاستغفار فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فينبغي على الإنسان أن يكثر من الاستغفار، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقد جاء في سنن أبي داود وغيره: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف من حيث الإسناد، لكن معناه قد اتفق عليه العلماء رحمهم الله. ويشهد للمعنى كتاب الله عز وجل، قال ربنا تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار محمدة عظيمة ومنقبة كبيرة ومقامة من مقامات العبودية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاستغفار أناء الليل وأطراف النهار. يقول السائل: المرأة عند مسح رأسها في الوضوء إذا جفت أصابعها من الماء، هل يجوز لها أن تبل أصابعها بالماء لمسح الأذنين؟ أما من حيث الجواز فلا شك أنه يجوز، لا شك أن الرجل أو المرأة إذا مسح رأسه ولم يبقى بلل في أصابعه فأخذ ماء جديدا للأذنين أن ذلك لا بأس به. ولكن السنة أن الأذنين من الرأس، وبناء على هذا فيكون الماء المأخوذ لمسح الرأس هو الكافي في الأذنين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: الذي يستلم زكاة لشخص يعرفه ويخاف أن يعطيه الزكاة فيصرفه بالكماليات، هل يخبره أن عندي لك زكاة ولكن أعطيك شهريا نفقة منها، أم يعطيه كل الزكاة؟ هذا الفقير إما أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، فإن كان بالغا عاقلا رشيدا فليس لمن عنده الزكاة حق في أن يكون قيما عليه هل يصرفه في الكماليات أو يصرفه في الضروريات، هذا أمر يرجع إليه. أما إذا كان الفقير إما أنه ليس برشيد سفيه، فحينئذ إذا كان سفيها فإن الزكاة يعطى لولي السفيه إذا لم يكن لوليه ما ينفق عليه. وأما أصحاب الأموال أو الذين يكونون وكلاء عن الأغنياء لا يجوز لهم أن يكونوا أوصياء على الفقراء لمجرد فقرهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص ليتمم أوراق الإقامة له ولأهله؟ الجواب: إذا كان الرجل فقيرا ولا يستطيع دفع رسوم الإقامة لنفسه وأهله فحينئذ يعطى لكونه فقيرا يعطى لكونه فقيرا أو مسكينا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندي أموال بالبورصة وهي بالغة نصاب الزكاة، هل أزكي عنها أم لا، علما بأن السهم بالبورصة يصعد وينزل وهي غير ثابتة المقدار؟ الجواب أن العلماء المعاصرين اختلفوا في حسبة زكاة الأسهم، والأبرأ للذمة والذي عليه بعض الفقهاء المعاصرين أن هذه الأسهم هي أموال مخزونة ويمكن للإنسان أن يبيعها في أي وقت. أما كيفية حساب هذه الأسهم فهي على النحو الآتي: إذا جاء وقت الزكاة فينظر الإنسان كم يكون سعر السهم، كم يكون سعر ماله في البورصة في يوم وجوب الزكاة، فإن كان نازلا فبقدره، وإن كان صاعدا فبقدره. وأما ما يكون من الصعود والنزول في زمن الحول فهذا لا أثر له، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أثناء الوضوء وعند المضمضة وعند إدخال الماء الفم وحرك البلعوم، وأنا غير متعمد، ولكن الماء في الفم وأخرجت الماء ثم أتاني شك هل دخل ماء أو لا، وأسأل عن حكم الصوم. الصوم ثبت بيقين، وحينئذ فلا يجوز للإنسان أن يوسوس وأن يشك في صومه، فالصوم لا يبطل بمجرد الوسواس، وإنما يبطل بشيء يقيني. والإنسان إذا تمضمض وحرك الماء في الفم فإنه يعلم من نفسه إن لم يكن مجنونا أن الماء لم يدخل إلى فمه، وأن هذه من وساوس إبليس، فلا ينبغي الالتفات إلى هذا. يقول السائل: عندنا بعض الإخوة يقولون العلماء ما يعلمون الواقع في بلدنا، ما صحة هذا الكلام؟ العلماء الذين يكونون في مكان ما في أي بلد هم أدرى بواقع البلد، وهذا مما لا يشك فيه، ولكن هذا لا يعني أن العلماء في البلدان الأخرى لا يعلمون الواقع الذي يفتون فيه، ولكن ربما يكون الواقع الذي وصل إليهم أو أوصل إليهم يكون ملبسا أو فيه خطأ، فحينئذ ينبغي الرجوع إلى العلماء البلد. لماذا ينبغي الرجوع إلى علماء البلد؟ لماذا ينبغي الرجوع إلى علماء البلد؟ لأن علماء البلد هم أدرى بواقع بلدهم، هم أدرى بواقع بلدهم، فعليه ينبغي لنا أن ندرك أن الفتيا قد يختلف من زمان إلى زمان في المسائل العصرية الحديثة. أما في مسائل أصول الدين، في مسائل الاعتقاد، في مسائل الفقهية الثابتة، فهذا لا يختلف من بلد إلى بلد. فلنضرب مثال على هذا: لو سألنا إنسان عن أي مسألة من المسائل العقدية فإنها لا تختلف من بلد إلى بلد ولا من زمان إلى زمان، فلو قال لنا قائل: ما معنى الرحمن العرش استوى؟ نقول: استوى يعني على وارتفع كما يليق بجلال الله عز وجل. لكن لو سألنا إنسان وقال لنا إن في بلدنا هناك من ينشئ جمعية لإيصال الخير إلى الناس، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ طيب إذا كانت هذه الجمعية في بلد تحت نظام الدولة فربما العلماء يقولون لا بأس، وفي بلد آخر هذه الجمعية ربما تكون سرية فيقول العلماء هذا لا يجوز، وفي بلد آخر تكون هذه الجمعية حزبية فيقول العلماء هذا لا يجوز. إذن لابد أن نفرق في مسألة فقه الواقع بين المسائل العصرية، فإنه لابد من الإحاطة بها، وبين المسائل التي تكون عقدية أو فقهية ثابتة، فهذه لا تختلف باختلاف الوقائع والبلدان، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم رمضان؟ هذا جوابنا عليه في المجلس الفقهي رقم 200. يقول السائل: عندنا حقوق شهرية في بلادنا في إيران بما يسمى اليارانة، قررت الحكومة هنا في إيران إعطاء كل عائلة قرض، وهذا القرض فيه ربا، ولكن الربا الحكومة تسدد للبنك والقرض يتسدد من الحقوق الشهرية أو بما يسمى اليارانة، والتسجيل يتم بإرسال رقم الجنسية. حقيقة لم أتصور هذه المسألة، فالأفضل أن يوجه هذا السؤال لعلماء البلد الموجودين الذين يحيطون بهذه الواقعة. والأصل أن أي عقد فيه ربا فإنه لا يجوز، لا مع الحكومة ولا مع غير الحكومة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول إن لكل فتوى مكانها وزمانها وفتاوى العلماء لا تفيدنا، وعلى كل بلد أن يتفقه واقعهم، لأن العلماء ما يعلمون حالنا ففتواهم لا تنفع. هذا السؤال شبيه بالسؤال الذي قبله، وقلت إن المقصود إذا كان مقصود هذا السائل إن فتاوى العلماء لا تنفعنا في المسائل العصرية، لأن المسائل العصرية ربما تتغير بسبب تغير الزمان والمكان، فهذا له وجه عند الفقهاء، وهو الذي عناه ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بتصور واقعة المسألة، الذي يقول عنه رحمه الله: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأما إذا كان مقصود هذا الرجل أن فتاوى العلماء في مسائل الاعتقاد وصول الدين وفي مسائل المنهج لا تنفعنا في بلادنا، فهذا كلام باطل، لأن مسائل الاعتقاد وصول الدين ومسائل المنهج والمسائل الفقهية الثابتة هذه لا تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.